كان ينزع من بئر فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين يعني بلوا او بلوين قال ثم اخذ عبد الخطاب من يد ابي بكر فاستقالت في يده غربا فلم ارى عبقريا من الناس يسري سريه حتى ضرب الناس بعطن. ولقد صدق الله رسوله المبيا فتولى الخلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ابي بكر رضي الله عنه وقول سلطان الاسلام وانتشر في مسالك الارض ومغاربها وفتحت في عهده بلاد الشام والعراق ومصر وارمينيه وفارس حتى انه يجري ان الفتوحات في عهده بلغت 1036 مدينه مع ثوابها بنى فيها 4000 مسجد. وكان رضي الله عنه ما طاعت خلافته مهتما برعيته قائما فيهم خير قيام. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الله اعز بعمر الاسلام واذل به الشرك واهله واقام شعائر الدين الحنيف ومنع من كل امر فيه نزول الى نقض عرى الاسلام مطيعا في ذلك لله ورسوله وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا حذو صاحبيه مشاورا في امور السابقين الاولين مثل عثمان وعليا وطلحه والزبير وغيرهم ممن له علم او راي او نصيحه للاسلام واهله حتى ان العمده في الشروط على اهل السنه على شروطه رضي الله عنه وقد شرط على اهل السنه من النصارى وغيرهم ما ألزموا به أنفسهم من إكرام المسلمين والتميز عنهم في اللباس والأسامي وغيرها وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين وأن لا ينشروا كتبهم أو يظهروها في أسواق المسلمين. ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في امور الامه او اعجازهم بعد ان اذلهم الله. قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قلت لعمر انني كافرا نصرانيا فقال عمر ما لك قاتلك الله اما سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض الا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قال قلت يا امير المؤمنين ان لي كتابته وله دينه. قال رضي الله عنه لا اكرمهم اذ اهانهم الله ولا اعزهم اذ اذلهم الله ولا اثنيهم اذ اقصاهم الله وارجو من اخواننا اصحاب المؤسسات والشركات ان ينتبهوا لهذه القصه جيدا. وكتب اليه ان الى عمر خالد بن الوليد يقول ان للشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام الا به. فكتب اليه عمر لا تستعمل. فكتب خالد الى عمر انه لا غنى بنا عنه. فرد عليه عمر لا تستعمل النصرانيه في امور المسلمين. فكتب خالد الى عمر اننا اذا لم نستعمله ضاع الناس. فكتب عمر الى خالد مات النصراني والسلام. يعني إذا مات النصراني الذي كنت تعتمد عليه فهل تضيع أمور المسلمين؟ ولقد كانت هذه السياسة الحكيمة لعمر ممن تولي غير المسلمين لأمور المسلمين حتى في أمور بسيطة كانت هذه السياسة مستوحاة من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقصه مدرك ليقاتل معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستعين بمسلم. ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذا الحجم والحيطة في أمور المسلمين في مجانبة أعدائهم والغلظة عليهم. لقد كان رضي الله عنه سببا قويا لنصر الإسلام وعزة المسلمين، وكان يكتب إلى عماله يحذرهم من الترصد والإسراف. كتب إلى عتبة بن فرقد وهو في أذربيجان فقال: يا عتبة، إنه يعني ليس الناس، إنه ليس من شك أبيك ولا من شك أمك، فأسر المسلمين في رحالهم مما تدفع منه في رحمك، وإياك والتنقم وزي أهل الشرك ورداف الخليل. وكان رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريبا ولا صديقا، الناس عنده سواء. يروى عنه انه كان اذا نهى عن شيء جمع اهله فقال: اني نهيت الناس عن كذا وكذا، وانه لينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أبعثت عليه العقوبة. وكان رضي الله عنه يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول: إني لا أبعث عليكم من نار يضربوا جنوبكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أتعبهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بتلك سنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليه. وكان رضي الله عنه مع ذلك مهتما بأمور الرعية صغيرها وكبيرها. خرج ذات ليلة من الحرة إلى حرة المدينة ومعه مولى له نساء له أسلم، فإذا نار تسحر فقال: يا أسلم، ما أظن هؤلاء إلا رأسا قصر بهم الليل والبرد. فلما وصل إلى مكانها إذا هي امرأة معها صبيان يتضاهون من الجوع، قد نزلت لهم كبرمات على النار تسكتهم به لأجل أن يناموا. فقال عمر رضي الله عنه: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. ما بالكم وما بال هؤلاء السجلة يتضاغون؟ قالت المرأة: يتضاغون من الجوع. قال الثاني: قال فأي شيء في هذا الخبر؟ قالت: ما كنت تكذبهم به، أوهمهم أني أصنع طعاما حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، وما يجري عمر بكم؟ قالت: أيتولى أمرنا ويغفر عنا؟ فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهولا، فأتى بعجل من بقيط وفرار شحم، وقال لأسلم: احمله على ظهري. قال: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: أنت تحمل مجري يوم القيامة. فحمله حتى أتى المرأة فجعل يسقط الطعام لها، وجعل ينفخ تحت الحجر والدخان يتخلل من لحيته حتى نضج الطعام، فأنزل الحجر وأفرغ منه في صحفة لها فأكل الصبية حتى كبروا وجعلوا يضحكون ويتصارعون. فقالت المرأة:

بكاد الكبرى من المكاسب في اقصى العراق الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلقى بين يدي الخليفه. هذا الكاد العظيم الذي ذكروا انه قد حمله بايران من العراق الى المدينه لانه كاد عظيم مرصع بالذهب والذهاب والجواهر. فلما ألقي بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعن له تأمل هذا الكاد وما فيه من خرج الرؤي ومرصع بالذهب وإذا هو لم يصف منه خرجة واحدة. فقال رضي الله عنه: إن قوما أتوا هذا لقمنا. فقالوا له: أمين وأمين، يعني أنك لما كنت قائما للأمانة خير قيام كانوا كذلك رؤوسنا. وكذلك نقول: لما كانوا أمنا ولما صلى الله عليهم أمنا فلا تكونون من عليكم. أما الأمانة وفي وقتها فإن قيامك مع الأسف موجودة في المسؤولين تحت الخلفاء وموجودة في الرعية في عامة الناس، فلا تكاد ترى إنسانا مسؤولا إلا إذا تدبرت أمره وشدت فيه قيامه، إما لأكل المال بالباطل وإما للتخلف عن الأمور وإما للتعجل في الخروج قبل أن ينتهي الدوام وإما لغير ذلك من أسباب القيامة التي لا تكاد تجد موظفا كبيرا أم صغيرا إلا وجدته متصفا بها. فكيف يكون هؤلاء الرعية؟ كيف تكون حالهم؟ وكيف يريدون أن يوجه الله عليهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ حينهم إذا حاولوا ذلك أو فكروا فيه فإنهم في الحقيقة شبهاء، لأن ذلك ينافي قسمة الله عز وجل. إننا نسمع أن بعض من رتب على أمور المسلمين من تحت الخلفاء والأئمة نجد أنه عندنا تكون مقاولة من بناء أمر مسلمة نجده يأخذ الرشوة ويأخذ مبلغا كثيرا على هذا الأمر مع أنه هو الأمين عليه وهو المسؤول عنه أمام الله عز وجل. إن أمام ولاة الذين ولوا إن أمام الرعية جمعاء، لأن هذا المال ليس ملكا لواحد من الناس ولكنه ملك لكل من تحت هذه الولاية. إننا نجد أيضا من بعض الناس بعض الرعية من يكذبون على رعيتهم ومن يكذبون على ولاتهم ويقتغونهم ويذكرون. وأضرب لذلك مثلا بسيطا، قد علم أن النظام في جنس السلمة العقاري أن الإنسان إذا استفاد منه مرة واحدة لم يستفد منه مرة أخرى. ولكن ماذا كان حال الناس اليوم؟ يتحيرون ويكتبون أراضي لهم ويكتبون هذه العزيز من عزائمهم أو سيف كبير من الطيوحين، لا يريد الثاني للدنيا ولا يلتفت إليها ولا يهتم بها، ولكنهم يكتبونها باسمه ويطلبون القرض باسمه تحيرا ومكرا لخصومتهم وولادهم. وهؤلاء بلا ريب هم آثمون، ومن أعطاه الاسم أيضا آثم معهم، وهم آثمون بمال الباطل. وسوف يجدون ضد ذلك إذا فارقوا هذه الدنيا وفارقوا ما عملوه فكتمه غيرهم وعملوا حفرة من الأرض يغرقون فيها لا أمنيت ولا مال عند الأعمال التي قدموها. وهم إذا كان هذا تأمنون في حياتهم وهذا ما تتخسرون وهذا ما يأكلون في بطونهم وما يلبسون على عوراتهم، فإنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذكر الرجل يطيل السفر ومسلم يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعنها يفتى بالبال. وقال الى الله ويتوكل اليه بربوبيته وهو مكافئ ايضا، فحتى بالكتابه موجوده لا